الشيخ محمد الموسوي يتهرب عن الإجابة. وقال الشيخ أنه لا يكفر إلا النصبي، وهذا كتاب محسن المعلم يذكر فيه من هم النواصب، فيذكر من النواصبي يقول النواصب هم ثلاثة أصناف: الذين يضمرون العداء لأمير المؤمنين، الذين يضمرون العداء للأئمة من ذريته، الذين يضمرون العداء للشيعة. ثم ذكر الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمد وآل محمد الذي قلت أنا الآن، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. هذا في وسائل الشيعة الجزء السادس صفحة 339. في هذا الكتاب يذكر من النواصب ابن تيمية، يذكرونه من النواصب الذي يقول الشيخ نكفر النواصب، ابن كثير يذكرونه من النواصب، أنس بن مالك يذكرونه من النواصب، سعد بن أبي وقاص يذكرونه من النواصب، سعيد بن المسيب هذا من النواصب، عائشة أم المؤمنين من النواصب، عبد الله بن أبي بكر بن عثمان اللي هو أبو بكر الصديق يذكرونه من النواصب، عمر بن الخطاب يذكرونه من النواصب. هذا من نحن هذا لمحسن المعلم من نصب النواصب. شو صفته في أحد علمائهم صاحب النصب النواصب محسن المعلم. فالقصد أنهم لكن هل هو عالم معتبر؟ عالم معتبر وقيمة ولا حد اللي ينكر وجوده أو ينكر منصبه. لحظة بذكر هل مرجع تقليد؟ بغض النظر مرجع تقليد هذا كلامه باطل؟ عزيزي هذا المؤلف كتب هذا الكتاب ضمن منهج كتبه هو يؤمن به، لكن المصطلح الفقهي للنصب المخرج للإنسان عن الإسلام غير الكلام. هل هذا الرجل، أنا شخصيا أعترف أمام السادة المشاهدين وأمامكم معا أنني لا أعرفه محسن معلم صراحة، لا أدري أي شيء لا أعرفه، لكن هل هذا ممثل لجمهور الشيعة المسلمين أم مناقل لهم حسب رأيك؟ وإحنا حنرجع بالتفصيل لاحقا لموضوع النصب والنواصب. موضوع موقفنا من بعض الشخصيات الإسلامية موضوع ينبغي أن يبحث من أصوله القرآنية. نحن لنا موقف شرعي قرآني وحديثي قائم على أسس من بعض الشخصيات المشهورة إسلاميا. لا نريد أن ندخل الآن في تفاصيل، نأخذ وقت مفصل، وأنا مستعد أن أثبت لك من القرآن والسنة الشريفة المطهرة الصحيحة طبعا أن الموقف الذي نقفه هو موقف نابع من القرآن والسنة. يعني تريد أن تقول لي، بس لحظة، بس تقول لي بإمكانك لو أتحنا الوقت إن شاء الله ويسر لك الوقت أن توضح أسباب اعتبار هؤلاء الذين ذكرناهم من النواصب؟ لا لا لا، أنا لا أقول أنا لا أعطي تفاصيل ما كتب في الكتاب هذا. في المجال الفقهي أقول علماؤنا يقولون المسلمون جميعا هم مسلمون. طيب في المجال التاريخي من ناصب أهل البيت العداء، هذه قضية نبحثها بحثا علميا بعيدا عن القيود وعن الأمور التي تفر على بعض الناس عنوة. أنت ذكرت حدث عن النواصب، هو ذكر هنا كتاب من الكتب، كان هذا كاتب شيعي وذكرها هذه الأسماء المشهورة، يعني مش تقول أنه ما ذكرش اسم علي بن عبد الكريم بن محمد، ما فيش حد يعرف، ذكر أسماء معروفة لجمهور المشاهدين هنا. هل توافقه على الأقل موافقه؟ هل هؤلاء من النواصب؟ نحن نسمي الأشياء بأسمائها، نحن لسنا ممن يقول الصحابة جميعا عدول، كلا، لأن القرآن يكذب هذا الادعاء والسنة تكذبه والواقع التاريخي والعقل السليم أيضا. نحن لا نقول بأن كل الصحابة عدول ولا نكفرهم جميعا، نقول المحسن محسن والمسيء مسيء، نترضى على من رضي الله عنه ولا نحب من لم يحبه الله، من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن موقفنا من الصحابة موقف مستند على أدلة قرآنية وأدلة حديثية، مستعدون أن نقدمها للناس، لكن نريد قلوبا منفتحة. لا تتهمون رأسا أنتم أعداء الصحابة، لا والله ما أعداء الصحابة، هناك صحابة نجلهم ونحترمهم ونترضى عليهم وندعو الله تعالى لهم صباحا ومساء. فالقضية ليست قضية مطلقة. أنا ألاحظ فقط أنك في كل هذه التوضيحات سيد محمد الموسوي أخي صديقي لم تقل، والفرصة أتيحت لك في أكثر من سؤال، لم تقل إنني بريء مثلا من هذه الأسماء التي يقحمها أو ذكرها الأخ المحسن المعلم في كتابه، علما أن المعلم يقول هو نفسه يعترف أن الموضوع شاك، ويقول أحجمت طويلا وترددت كثيرا في إدراج مشاهير الصحابة وأعلامها في قائمة أعلام هذا الفصل اللي هم النواصب. فأنت إذا جاءتك الفرصة الآن لم تستغلها لتقول أنه أنت مثلا تخرج أبو بكر الصديق من هذه الدائرة، لكن طلبت وقت إضافي وأن يسمعك الناس بقلوب مفتوحة. إن شاء الله ربنا يقدرنا ونعطيك الفرصة بحضور من عنده وجهة نظر أخرى في الموضوع، لكن أستاذ المشاهدين بعد كده يأخذوا يستخلصوا هم النتيجة المنطقية من يسمعوا الدليل القرآني، لا ويستخلصوا النتيجة من القرآن لحد الآن. نعم. لأنه هذا سألتك أسئلة هم عندهم عقول يفكروا بها في الموضوع. تفضل الشيخ أحمد. نعم. أقول إذن، وكذلك الدكتور النجدي أثناء المناظرة اتهمني أنا بأني ناصبي، وهم يتهمون جميع أهل السنة بأنهم نواصب، وإذاك يقولون كل من لم يكن يعني ممن يعادي أبا بكر وعمر، وإذاك في الكافي وغيره روايات عنهم أنهم يقولون إن من كل من يحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي إلى هذه الدرجة، وليس أبا بكر، من يتولى أبا بكر وعمر فهو ناصبي. من يقول الشيعة في كتبهم، كتب المعتمدة كالكافي وغيره، كل من يحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي إلى هذه الدرجة، فكلنا نواصب حتى أنت في عقيدتهم. ولذلك الدكتور الآن كما ترون حاد عن الجواب ولم يجب، لا يستطيع أن يبطل كلام هذا الشيخ، ولا يستطيع كذلك أن يقول ليسوا بنواصب، ولا يستطيع أن يقول نواصب، ولكن أتى بكلمة جديدة وهي نواصب في المعنى الشرعي، في الفقهي، في الاعتقادي، وهكذا كما ترون هذه حيدة ظاهرة واضحة بينة. ولذلك نحن قلنا في البداية نريد حوارا صريحا، ولذلك هذا لا يناسب العنوان، لو غير العنوان اسم الحوار صريح، اسم الحوار صريح وليس بصريح. ولذلك أنا أقول لا شو صريح، ما تكلم بصراحة، ما جاء يا أخي، أنا أقول بصراحة أكمل. لا لا بصراحة ما عندنا شيء نخفيه يا أخي، أقول نحن موقفنا من الصحابة الكرام أن فيهم الأبرار. ما سألناك عن هذا السؤال هل هم نواصب أو لا، فقط السؤال واضح جدا، والسؤال صراحة عليك أكثر من مرة وانت نعت عن إجابة، دعه عنك الآن. لا بد خلك حل ولا سوف أعود إليك بعد قليل، وانت تريد حلقة كاملة عن هذا الموضوع، لا بس يعطيك حلقة كاملة، ما يقصر الدكتور محمد هاشمي. قال الشيخ الذي ما عندك مانع نعطيها حلقة مستقلة لك ليست لي. أوكي كويس، لو كانت لي كانت أمور أخرى. كل واحد لو كان عنده برنامج يقول على كل حال. هذا الأمر الثاني بالنسبة للدكتور الآن طالما أنه لا يمكن أن نتكلم عليه، يقول عقلية الحوار وليس عقلية الجدار. عقلية الحوار وهو إلى الآن لم يجب عن النواصب الذين ذكرناهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وأنس وابن عمر وغيرهم، ما هو يقول رأي الأغلبية، هؤلاء الأغلبية الآن، القمي، الطبرسي صاحب الاحتجاج، الطبرسي صاحب فصل الخطاب، الكليني، المجلسي، الجزائري، البياضي، محسن المعلم، الكاشاني، ابن طاووس، ابن شهر آشوب، عدنان البحراني، يوسف البحراني، هاشم البحراني وغيرهم كثير، كلهم يقولون أبو بكر وعمر وعائشة وأنس وابن عمر من النواصب، ونقولاتهم عندي، وهو يقول النواصب كفار، وطلبنا منه أن يذكر هل هؤلاء من النواصب أو لا، فلم يجب إلى الآن. أجيبك كذلك أجيبك. قال السؤال الذي سئلنا إياه، هل نعتقد بأن الصحابة الذين ذكروا هم مسلمون أم هم غير مسلمين؟ الجواب نحن نعتقد اعتقادا جازما أنهم مسلمون، وهذه فتاوى علمائنا الكبار في أنهم جميعا كلهم مسلمون. واليوم بالذات اليوم صدرت فتوى من أحد مراجع التقليد، يمكن أن تقرأها بعد أن أنتهي من وقتي، ومذكور فيها القناة والحوار، ومذكور فيها توجيه للحوار أيضا من مراجع التقليد في قوم، وإن لم نذكر اسمه هو السيد صادق الروحاني الذي اتهم بالأمس بتهمة هو الآن وأوضح موقفه. فالخلاصة نحن نعتقد بأن الصحابة مسلمون جميعا، لكن هذا لا يعني أنهم معصومون، هم ليسوا بمعصومين، صدر منهم من بعضهم الخطأ وهم بشر. الأمر الثاني، فإذن هذه تهمة الكفر، هذه تهمة مردودة على أصحابها. قضية تكفير الشيعة، يقول الدكتور الموسوي الآن الصحابة، ونقل لنا فتاوى علمائه، الصحابة ليسوا كفارا، الصحابة مسلمون. نحن ما سألنا هل الصحابة مسلمون، نحن سألنا الصحابة نواصب أو لا، هذا سؤالنا كان واضحا، هل هم من النواصب ولا. محسن المعلم ذكر أن الصحابة من النواصب وذكر أسماءهم أنهم من النواصب، وهذا الكليني في الكافي في الجزء الثامن صفحة 292 يقول عن أبي حنيفة إنه ناصب، وهذا المفيد أبو حنيفة ناصب، وهذا المفيد يقول لفظ الناصب أطلق على أبي حنيفة في كتابه، ونعمة الله الجزائر يقول إن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله، مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت. وهذا محمد آل عصفور الدرازي يقول في كتابه أجوبة المسائل الخرسانية المحاسن النفسانية صفحة 157 على أنك قد عرفت سابقا أنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على علي غيره. وهذا يقول كذلك في الكتاب نفسه صفحة 47 و100 بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا. واركل الكركي العاملي يقول كالشبهة التي أوجبت للكفار إنكار النبوة والنواصب إنكار خلافة الوصي، يعني كل ما أنكر خلافة الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ناصبي. ويقول المحسن علي المحسن في كشف الحقائق صفحة 249 وأما النواصب من علماء أهل السنة فكثيرون أيضا، منهم ابن تيمية وابن كثير وابن الجوزي والذهبي وابن حزم وغيرهم. طيب أوكي. فهؤلاء إذن هم النواصب. والدكتور الموسوي قبل ليلتين يقول النواصب كفار، والآن لما سألته هل الصحابة نواصب أو ليسوا نواصب قال مسلمون ولم يجب عن سؤالي. وهذه حيدة يعرفها الذي ينتبه إلى مثل هذا الكلام، وعليكم أن تنتبهوا لماذا يقاطع ولماذا لا يريد أن أتكلم ولماذا يقول هذا إن الله جسم. نحن والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد أحد من أهل السنة يقول إن الله جسم أبدا، وإنه يكذب على من أمثال هذه الأمور. إلى الآن كما ترون بارك الله فيكم جميعا، قال عن أبي بكر وعمر وعائشة وعثمان وابن عمر وأنس مسلمون. إلى الآن سألناه سؤالا واحدا 10 مرات، وسأله الشيخ صالح 11 مرة يسأل عن هذا السؤال هل هم نواصب أو لا، لم يجب. تدرون لماذا؟ لأنه عظم قد بلعه. إن قال نواصب هو حكم على النواصب أنهم كفار فيكون كفرهم فيسقط من عين السنة ويسقط من عين المشاهدين جميعا، وإن قال ليسوا بنواصب سقط من عيون الشيعة فهو قد بلع عظما الله يعينه. يقول يرون أن التبرك بآثار